بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية الثامنة في المقام، ما رواه العلامة المجلسي قدس سره من كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال: في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوا أو إن تفعلوا. ذكره العلامة المجلسي في باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات أصول مسائل الفقه، وقال في ذيله: الظاهر أن الغرض تعميم نفي الحرج، والظاهر تعليقنا في المقارنة ان مراده له العلامة المجلس رحمه الله عليه ان نفي الحرج لا يختص بعبادة من العبادات، بل يشمل جميعها وجميع الطاعات والخيرات التي يفعلها الانسان، فلم يجعل الشارع فيها امرا حرجيا، فلو كان اطلاقها يشمل امر الحرج لا بد من تخصيصها بغيره. ما توقف كثير عند هذه الروايه، ليش؟ لان هذه الروايه اولا ما فيها استشهاد في امور الخاص، لاحظوا الروايات السابقه في استشهاد في موارد خاصة، يعني عثرته فانقطع بصري، ها؟ واردة توقفين سوغان شنا سوغل وعلى بصري مرات مرارة أو فجعلت عليه مرارة، في هذه الحالة كيف انقطع؟ قال: زالت وانا تاريخ أعرف من كتابي؟ لا، والله أخبره تعرف من كتابي. في واضح عنده مورد معين مشكل. قال الإمام صلى الله عليه وسلم: في هذا المورد تجري قاعدة الحرج، أو إن الآية المباركة وما جعل عليكم في الدين من حرج تجري في هذا المورد، أو هذا مورد من مواردها، صح تطبيقي. أما هنا ما عندنا مورد، أرى الآية فقط سلام الله عليه المقام: وما جعل عليكم في الدين، يعني في الدين، قال يعني في الصلاة في الزكاة والصيام والخير أن تفعلوه. يريد يقول ترى هذا الحكم مو خاص بأحكام الصلاة ولا بأحكام الزكاة ولا بأحكام الصوم، وإنما يشمله ويشمل كل خير تسوي حتى في المعاملات، صحيح؟ في الوديعة، في الإجارة، في العارية، في الجعالة، في السلق والرماية وما إلى ذلك، هناك أيضا تنطبق قاعدة الحرج. قال: ما يعني شوف خرج بها عن ماذا؟ عن الأمور العبادية، كلمة واحدة قال: في الصلاة والزكاة والصيام كل أحكام العبادية، بفعلا قال قالوا والخير الخير شامل لكل الموارد إلا اليوم عملت فيه كما هو في لمحة الحج كل مواحدة يدك فيه في مسألة التعبد في مصر بدل من الكلمة ها شنو قال لا بأس وقد كان في طاعة الله لولا هذا المقطع لا اختلف الحكم راجع الواقع اللي قال في بعض الفقهاء لا بد في شكل شخصين عبد الله عليه لا بد أن يكون التعبد بالإتيان بخصوص النسك في المسجد الحرام طواف صحيح إلا هذا المقطع هذا ما كان من شيء أكثر من ذلك كانت بطاعة الله كلمة عامة من هذا هنا أيضا لما قال والخير خلاص يعني مو بأمر هذه كل شيء قائم على الموارد يقول لك هاي الرواية أنت من هذا المعنى أن قاعدة لا حرج كاملة في الموارد والله أنت كذا ولهذا قال علامة المجلسي الظاهر أن الغرض تعميم نفي الحرج في شيء الرواية التاسعة ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البغطي أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة أو لا يرسلون إلا عن ثقة قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أي يصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ليس عليكم المسألة هذه يجينا طبعا هذا المبحث يجينا الإمام في قاعدة سوق المسلمين وهو بحث يجي جدا ليس عليكم المسألة إنا راجع قال عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الخوارج يضيقوا على أنفسهم في جهالتهم إن الدين أوسع ذلك هناك يجينا بالضغط من البحث يعني اللي يقول الإمام أن الاحتياط في بعض الموارد قد كانوا غير ضروري لكن مشايخنا الاحتياط افتعال الاحتياط في بعض الموارد شيء غير ضروري يعني من الدين شيء غير ضروري لأن يصور لك الدين على أنه بالمعتقد كلها وكل توقفات يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم مع أنهم في مجموعة من الموارد هي احتياطات لتولى الخوارج لكنهم ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم يعني ضربوا ضرب الجهالة وفي هذا القول بجهالتهم وجلالتهم معنا بحث يأتي لنا إن الدين أوسع من ذلك إذا تلاحظوا هنا ما في إشكال واستفادة من الآية وما جعل عليكم في الدين الحرج بس من كلمة الإمام سلام الله عليه إن الدين أوسع من ذلك بس إذا تلاحظوا المورد كأنهم المورد الحرج أنا أروح السوق مشكلة ما أدري هذا الفرات من شلون يعني ذكي مذكي كيف واحد يتصرف اذا كل مره راح وطرى عليه هذا الشرك وما اشتراه هذا راح يسبب حرج ها دل على ان الحكمه في حليه ما يشترى من سوق المسلمين هي التوسعه على الامه ورفع الضيق عنها وقوله عليه الصلاه والسلام إن الدين أوسع من ذلك دليل على عدم اختطاف هذا الحكم بهذا المورد، وإن الدين وثيرا في جميع نواحيه وليس فيه حكم حرجي وين عرف هذا الشيء؟ يقول بأنه دليل على عدم اختطاف هذا الحكم لهذا المورد. شلون عرف؟ لأن الإمام كرام الله عليه لما قال خوارج ضيقوا على أنفسهم، خوارج ضيقوا على أنفسهم هم خاص في هذا الموضوع، موضوع شراء الشراء. الخوارج ضيقوا على أنفسهم في موارد متحددة، لعله واحد من الفراء ولعل الفراء مو واحد منها أصلا ضيقوا على أنفسهم الخوارج. فيفهم كلام الإمام أنه بشكل مطلق العالة والخوارج مو صحيح أنهم ضيقوا على أنفسهم، ففي مورد الفراء وفي غيره من الموارد ها الدين أفضل من ذلك. ولهذا يقول احنا من هذه السنه يقول ان الدين او تعظيم ذلك التعميم، وان الدين والتعظيم في جميع المواطنين وليس فيه حكم حرجي وتطبيق فيها انما ينشا من الجهاله كما نشا للخوارج المتاسفين الضالين. وهذه الروايه وان خلت من عمومنا في الحاج ما استطيع، احنا نريد نشوفها، نريد فيها تصريح بنفي الحرج ما فيها حتى على سبيل المثال. أن الإمام ما تشهد بها، ما قال مثلا إن قال ضيقوا على أنفسهم بجهالة من الدين أو تعلم ذلك وهذا وقاله يقال مثلا من كتاب الله موجع على ذلك من الدين أو لا حرج لا حرج لا حرج مثلا ما في شعر. بس يقول ما حدا ذلك بهذا الحوار إلا إنما مشتملة على معنى وهو نفي الحرج نفي الضيق وإثبات التوسعة في أحكام الدين كما سيأتي شرحه في بعض معنى الحرج لغة وأرضها. وهذا هو المنطاق من مثل هذه العبارة، يعني مو ضروري يقول الذي هو الإثارة يصنون صح ولا لا، والفقيه الذي هو بالنسبة لكلام أهل البيت رحمه الله عليه. الإمام لما يجي يقول إن الدين أوسع من ذلك وش معناها هذا لما تفكر فيها؟ يعني لا حرج بعد، يعني يوصل ها؟ يعني لا ضيق كما في هذا المورد. فهي في الحقيقة تدل، يمكن أقولها صراحة تدل على قاعدة في الحرج، بمعنى أنه لو لم تكن عندنا إلا هذه الرواية وما كانت عندنا آية الله جعل عليكم كثير من الحرج وما عندنا الروايات السابقة من المرارة وغيرها نستفيد من هذه قاعدة لا حرج، وما نستفيد من قاعدة لا حرج ها؟ جاء بها ليقول نعم نستفيد من هذا. العاشرة ما رواه صدوق من فلان قال سئل علي عليه الصلاة والسلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر يعني مطلق ها؟ إيه؟ فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن هذا الفاتر فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية التمحة السهلة. جماعة المسلمين عموم الكل كل مسلم والإمام علي عليه السلام ها إيه الكل لا لا لا ما ها جماعة المسلمين لا تعني فئة من المسلمين بخصوصهم وهذا، وإنما تعني كافة المسلمين بمختلف أطيافهم في ذلك الوقت. أي مسلم؟ أي مسلم؟ المهم قال في المجمع شوفوا هذا المقطع أيضا فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية الحنيفية السمحة السهلة. شلون هذا الآيات العظيمة؟ نتعلم كوش جين الحنيفية السمحة السهلة. خش روح أحب دينكم اللي يفهم أنه حتى احتياط بعض الموارد مو ضروري. فقهاء يقولوا بأنه الاحتياط صحيح، عندما نقول قرنا نتيجة الاحتياط حسن على كل حال إلا في موارد واحد منها خلال رمضان، واحد منها الحج. اللي يظهر الاحتياط في بعض الموارد لكن الشيء غير موجود في الدين. الله قاعد يجعل الدين هالشكل. قال في المجمع الركوة، الركوة المقمار أي المغطى، مثل الطيش المغطى هالشكل. قال لا تستخدم الطيش المغطى، روح لا في المسلوح اللي كل مسلم تضعه منه. ويستفاد من جوابه عليه الصلاة والسلام تفضيله الوضوء من فضل الوضوء لجماعة المسلمين على الوضوء من الإناء المغطى، واستناده في هذا الحكم إلى ظهور الشريعة دليل على أن الأحكام الحرجية المأثورة على أن الأحكام الحرجية المأثورة ليست منها، ليست من الدين، ولا أقل من كونه مؤيدا لسائر أقوال الله. واضح. الرواية الحادية عشر، ورواه الطبرسي في الاحتجاج مثلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم الصلاة والسلام في حديث طويل يذكر فيه مناقب رسول الله صلى الله عليه وآله وما سأل ربه ليلة المقام، وفيه إنه صلى الله عليه وآله قال اللهم إذا أعطيتني ذلك، في خبر طويل له رفع يعني به رفع المؤاخذة على الخطأ والنسيان، سجدني. ربنا ها لا تؤاخذنا بما نسينا، فقال الله على التل قال ربنا ولا تحمل علينا إصرارا. يقول هنا التصرفات التي جاءت إلى معنى الضيق والمشقات والحرج، ربنا ولا تحمل علينا إصرارا كما قمته على الذين من قبلنا، يعني بالقصر الشدائد التي كانت على من كان قبلنا. فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه، فقال تبارك اسمه قد رفعت عن أمتك الآثار التي كانت على الأمم السابقة، كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاء من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجدا وطهورا. ها يعني الله سبحانه وتعالى لما كان يقبل الصلاة التي ما كان صار ولهذا يعني الظاهر إلى الآن يعني النصارى إذا يريد يتعبده ولا شيء ما يروح إلى الكنائس، صلاة يعني تنزل مو مكان آخر. ها؟ المسلم صحيح هي الأرض الله. فهذه من الآثار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمتك، وكانت الأمم الثالثة إذا أصابهم أذى من نجاة قربوها من أجدادهم، وقد جعلت الماء لأمتك مهورا، فهذه من الآثار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك، إلى أن قال وكانت الأمم الثالثة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار، وهي من السجائر التي كانت عليهم فرفعت عن أمتي فرفعت عليهم صلاتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم. والحديث طويل. وروى العلامة في المجلس قدس الدروسي بحار الأنوار في بعض احتجاجات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا المحدث النبي في ذات المقام في التفسير المسمى بالبرهان في ذيل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك لا أنزل بما أنزل إليه من ربك الآية. والحديث ضعيف بالإرسال وفيه بعض الغرائب سيما في الفقرات التي لم نذكرها يظهر لمن راجعها ولكن يصلح مؤيدا لما سبقه فليس دليلا. حتى الكلام استعاذة لازم مكارم وجد تأييد وجد تأييد نادي لأن الله سبحانه وتعالى قال الذي يطلب فطلب طلب شنو هذا ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا. ما في في الجواب في الآية أنه خلاص ما حمل قال لا أحمل عليكم إصرا. فمنطوق يعني ورود هذا في الآية المباركة والسكوت عنه دليل على جواب الله سبحانه وتعالى أن الله استجاب. فإذا ضمن إلى هذا الرواية أنه قال عجل قد رفعت عن أمتك الأعقاب التي كانت عليهم سابقا فذكر موارد محددة. لا تلاحظوا ذكر موارد محددة معناها أن الله سبحانه وتعالى رفع الأثر في هذه الموارد فقط مو في كل الموارد فلا يستفاد منها قاعدة لا حرج بعمومها. يستفاد أن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة فرفع عنها الأثر والمشقة والحرج في الموارد مو في كل الموارد. لكن الذين ناقشوا من خلال الآية قال لا معنى الأصل مطلق ربنا ولا تفعل علينا إصرا. أي نوع من أنواع الإصرار؟ والآن فيها كلام هذه الآية وهذه الرواية من موارد بعض دلالتها بعض السندين قالوا أنها أنا لا أقول أنها حجة تامة لا أقول أنها دليل وأنها هي الأدلة صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الطاهرين.